قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. لما ذكر المصنف رحمه الله الخيار، ذكر في هذا الفصل متى يكون قبض المبيع ولو تلف المبيع، فهل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري أو من غيرهما. فلما ذكر شروط البيع والخيار، الآن المشتري يريد أن يقبض سلعته، فكيف يقبض سلعته ولو تلفت؟ فمن يعوضه عن ذلك التلف؟ لذلك هذا الفصل لما قال فصل، أي فصل في قبض المبيع وأيضا في بيان ضمان تلك السلعة إذا تلفت. والمبيع هو كل مبيع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مكيلا ونحوه أو لا يكون كذلك. والمكيل والنحو المراد بذلك المكيل الموزون المعدود المذرور، وإما أن يكون غير ذلك إذا عين، مثل عبد، هذا العبد أو هذه السيارة أو هذا القلم. المكيل مثل لو شخص يبيع برا أو أرزا بالكيل، وليس المراد بالكيل الكيلو، لا، وإنما المراد بالكيل الصاع. فكل ما يكال بالصاع فإنه يسمى هذا المبيع مكيل، مثل التمر يكون في الصاع، الملح لو كان في الصاع، الأقط لو كان في الصاع، الأرز لو كان في الصاع، وهكذا. الموزون الذي يوزن، مثل الذهب يوزن، الفضة توزن، بعض الجواهر توزن، فهذه توزن. والأمر الثالث المعدود، المعدود بالعدد، يعني مثل أريد بطيخة، بطيختين، ثلاث، أريد جوال، جوالين، أريد ساعة، ساعتين، معدودة. أريد مثلا جوزة من الهند، عدد حبات، أريد حبة أو ثلاث حبات، وهكذا معدودة تعد. أريد عصيرا واحدا، معدودا، وهكذا. المدروع التي بالمساحة، مثل ذراع، ذراعين، ثلاثة، متر، مترين، عشرة سنتي، خمسين سنتي، وهكذا. فهذا هو القسم الأول من المبيعات، المكيل ونحوه، أي مكيل، موزون، معدود، مذروع، أو يكون غير ذلك. الأول عام، أريد عشرة جوالات، معدودة، ما حدد. أريد عشر بطيخات، ما حدد. أريد ستة أمتار من الثياب، ما حدد. تمام، ما حدد. ويأتي إن شاء الله في درس غد الأشياء اللي غير المعين، غير المكيل وغير الموزون، أي المعينة. اليوم نتكلم عن سلعة لكن غير معينة. أريد خمسة أصواع من هذا الرز، وأريد عشر ساعات من عندك، ما حدد. مثل شخص يبيع ساعة نوعا واحدا، يبيع ساعات كلها من نوع واحد، مثل معروض مئة ساعة، وقال له أريد عشرة ساعات من عندك، ما حدد. هنا اليوم في التحديد، هنا اليوم في غير التحديد، عام، أريد عشر ساعات من محلك. الشخص يبيع بطيخ، عنده كومة من البطيخ حوالي مئة بطيخة، تقول له أريد منك عشر بطيخات. لذلك قال ويصح بيع مكيل ونحو، من اشترى مكيلا ونحوه، اشترى من شخص مكيل بر ونحوه، أي الموزون معدود المذروع، عامة ما خصص. إذا اشترى هذه الغير معينة يلزم منها ثلاثة أمور. قال صح، يعني البيع يصح، وهذا معروف أنه يصح. فإذا قيل لماذا ذكرها المصنف، فالأصل يتوفرت الشروط وانتفت الموانع في كل بيع يصح، ولا يحتاج أن يقول من اشترى مكيلا ونحوه صح. نقول ذكر هذه العبارة للعبارة التي بعده، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، يعني كما سيأتي معناه من التصرف لا لبطلان البيع، وإنما البيع صحيح لكن لعدم القبض. لذلك قال صح، هذا البيع صحيح لا إشكال فيه، صحيح. ولزم بالعقد، المصنف في إطلاق هذه العبارة أخذ بقول القاضي من الحنابلة أن المكيل والموزون والمعدود والمزروع ليس له خيار مجلس، فإذا قال بعتك واشتريت ما في خيار، وهذا قول ضعيف. فنحمل عبارة المصنف رحمه الله على إذا أسقط خيار المجلس، ولزم بالعقد إذا أسقط خيار المجلس، فتحمل عبارة على هذا المنحى صح ولزم بالعقد. هذا الأمر الثاني، يعني العقد لازم لا يمكن لأحد من الطرفين أن يفسخه، ونحن نقول إذا لم يكن في خيار مجلس ولا خيار شرط. أما إذا كان في خيار مجلس وخيار شرط ما نلزم بالعقد، فهو في مدة الخيار مثل ما قال مسلم البيعان بالخيار. والمسألة الثالثة، إذا اشترى المكيل والموزون المعدود والمذروع قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، يعني من اشترى 10 ساعات مثلا من المحل، أو 10 سيارات أو 5 سيارات من المحل، أو سيارة وما حددها من المحل، لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن ونحو ذلك إلا إذا قبض ذلك المشترى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه ويأخذ جميع عنده، والحديث البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك، الحديث الآخر قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يقبضونه. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه في المعاوضات، بل حتى بعض أهل العلم قال حتى في غير المعاوضات بدون مقابل لا يصح التصرف، مثل الهبة التي بدون عوض أو الصدقة ونحو ذلك، قال لا يجوز لك أن تتصرف فيها حتى بغير مقابل، لا هبة ولا صدقة ولا نحو ذلك، فلا يصح أي تصرف في هذا المشترى إلا إذا قبضته، وقبض كل سلعة بحالها كما سيأتي. الآن انتهت المسألة الأولى، من اشترى أي أمر فلا بد فيه من القبض، من مكيل موزون معدود مذروع عامة، تمام. وهنا بين المسألة الأولى التي هي على سبيل الإجمال عدم التصرف في المبيع حتى يقبضه. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. المسألة الثانية، لو تلف المبيع من الذي يضمن ذلك؟ أقول لا يخلو من أن يكون المتلف، لا يخلو من 3 أقسام، إما أن يكون المتلف له لتلك السلعة نفس البائع، وإما أن يكون التلف بآفة سماوية مثل مطر، ريح، برد شديد، مثلا إذا كان يتأثر البرد الشديد يتأثر البرد، البرد كان المبيع يتأثر البرد الشديد، وإما أن يكون المتلف لها غير البائع وإنما طرفا ثالثا. وإذا كان المتلف لها المشتري فحقه يسقط، مثل شخص اشترى ساعة من المحل وهو في المحل دفع المبلغ ثم كسر الساعة في المحل، نقول بيع تام ولا يطالب البائع بشيء والمشتري ليس له الحق أن يطالب بشيء. لذلك المصنف رحمه الله لم يذكر إذا كان المتلف والمشتري، لأنه معروف ليس له حق في المطالبة يعني المشتري، لذلك قال وإن تلف قبله، يعني قبل القبض، وإن تلف المبيع المذكور من مكيل ونحوه قبل القبض فمن ضمانه، فمن ضمان البائع. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى سيارة والسيارة في المعرض والرجل دفع 50,000 ريال مشتري، ثم صاحب المعرض يعمل إصلاحات في المعرض فاحترق المعرض واحترقت تلك السيارة، فلم من متسبب البائع، فمن ضمان البائع، البائع هو يضمن، لماذا؟ لأنه المتسبب في التلف. إذن قال وإن أتلفه البائع فمن ضمانه، وإن أتلفه فمن ضمانه. مثال آخر، لو أن شخصا اشترى 10 شياه ثم البائع وضعها في البرد، ثم البائع وضع لها سما مثلا أو طعاما يضر بذلك فماتت، هذا الذي يضمن البائع لأنه قبل المبيع. لذلك قال وإن تلف قبله فمن ضمانه، فمن ضمان البائع. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. بآفة سماوية مثل برد، مطر، ريح، صاعقة ونحو ذلك. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني المراد انفسخ البيع. ولا نقول بطل البيع لأن البيع تامة، تامة أركانه وشروط البيع صحيح، فلا نقول بطل، أقول انفسخ البيع. فانفسخ البيع لأنه كان معقود ثم فسخ بسبب هذه الآفة السماوية. فإذا فسخ البيع بآفة سماوية معنى الآثار المترتبة على الفسخ، أقول المشتري خذ مالك وأنت أيها البايع ما لك شيء، ليس لك شيء أيها البايع، لأن البضاعة تلفت بآفة سماوية. في الحالة الأولى هو من فعله البايع، من فعله أو من فعل غيره. مثل لو شخص، في الحالة الأولى لو شخص اشترى سيارة ثم أتى سارق فسرق السيارة وهرب بها، من يضمن؟ يقول البائع. والصورة الثانية وإن تلف بآفة أو بآفة من تلف بآفة سماوية بطل البيع، لو كان شخص وضع السيارة في المعرض ثم أتى برد شديد أو صاعقة فحرقت السيارة، نقول يبطل البيع ونقول المشتري خذ أنت المال. والسبب الثالث في حصول التلف إذا أتلفه وإن أتلفه آدمي، يعني غير البائع وغير المشتري وإنما طرف ثالث، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى مكيف ثم أتى سارق فسرق هذا المكيف، هنا طرف ثالث، يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ. بين الفسخ يعني يقول البائع أعد لي المبلغ ما أريد البيع، أو الإمضاء يستمر في البيع والبيع صحيح ويطالب السارق بالمبلغ أو إعادة المكيف. واضح؟ لذلك قال تلفه آدمي، يعني أتلف الآدمي السلعة غير البائع، خير مشتري بين فسخ، يفسخ ما أريد البيع، أعطني أيها البائع نقودي، وبين فسخ وإمضاء، إمضاء يستمر في البيع ويطلب من الذي تسبب في التلف إما أن يعيد السلعة أو ثمنها أو تقوم تلك السلعة، يطالب بتقييم تلك السلعة. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى شاة فأتى شخص وسرقها، المشتري إما أن يطالب بإعادة الشاة، وإما إذا تلفت ماتت الشاة يقول أعطني مثل الشاة هذه، في 20 شاة أنا أريد مثلها. وإذا كان ليس لها مثل بعض الجواهر المنقوشة بنقش لا ينقش مثلها، فيقوم مثلها الذي مثلها بكم يساوي فيدفع السارق لذلك المشتري. تمام؟ إذن الأقسام عندنا في الإتلاف ثلاثة أقسام. إذا تلفت السلع قبل القبض وهي عند البائع والذي أتلفها البائع من ضمان البائع، وإذا أتلفت بآفة سماوية يبطل البيع ينفسخ، وإذا كان المتلف لها طرفا آخر غير البائع فإن المشتري يخير بين الإمضاء والفسخ ومطالبة متلفه ببدله مثل إذا كان مثلي من المثليات أو بالقيمة إذا كان يقوم. ولم يذكر إتلاف المشتري للسلعة قبل القبض لأن الأمر فيها واضح، فإذا أتلف السلعة لا يعوض المشتري بشيء لأنه المتسبب في ذلك. نعم. فتبين ما سبق أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع مثل شخص يشتري أرضا، وإذا تلفت هذه الأرض بأي متلف مثل صاعقة أصابتها ثلاث سطح للزراعة يجري عليها تلك الأحكام. إذا كان متلف لها متسبب في الأرض أو السيارة أو الساعة أو الثلاجة أو الملابس أو البضائع متسبب لها البائع يضمن البائع، وإذا كان متسبب المشتري، وإذا كان متسبب وإذا كان السبب بآفة يخير يبطل البيع، وإذا كان بطرف آخر يخير من إمضاء والفسخ. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. سبق لكم أن المبيع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مكيلا ونحوه وإما ألا يكون كذلك. المكيل ونحوه مثل الموزون والمعدود والمدرون، وغير المكيل ما عدا المكيل مثل سيارة معينة، عبد معين، شاة معينة، وهكذا. فهي ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة، واحدة فقط ومعينة. وهذا الباب عقد المصنف لبيان مسألتين اتين. المسألة الأولى حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، والمسألة الثانية لو تلف هذا المبيع من يضمن، البائع أم المشتري أم أنه طرف ثالث. سبق لكم في الدرس السابق أن المكيل والموزون لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لا يصح تصرفه حتى يقبضه. فما يصح التصرف في المكيل والموزون والمعدود والمدروع إلا إذا كان هناك قبض له. فمثلا لو أن شخصا اشترى 20 صاعا بر، لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، وهكذا. وإذا تلف هذا المبيع أي المكيل وما هو نحو المكيل، سبق لكم التفصيل في ذلك في حال التلف، إما أن يكون من ضمان البائع أو بآفة سماوية أو يكون أتلفه طرف آخر. واليوم يتحدث المصنف عن حكم التصرف في المبيع إذا لم يكن مكيلا ونحوه، مثل السيارة. لو شخص اشترى سيارة معينة من المعرف، فهل يجوز له أن يبيعها وهي في مكانها أم أنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها؟ وكذلك لو أن شخصا اشترى مكيفا، هل يجوز له أن يبيعه وهو عند المحل ما قبضه، أو يصح له التصرف في ذلك؟ هنا قال المصنف وما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وما عداه يعني وما عدا المكيل ونحوه، مثل العبد المعين، الدار المعينة، الثوب المعين. مثلا شخص يقول أريد هذا الثوب عينة، أو أريد ثوبا صفته كذا وكذا. فهنا على قول المصنف رحمه الله يقول يجوز أن يتصرف فيه قبل بيعه، يجوز التصرف فيه على قول المصنف قبل قبضه. ويجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع مثلا أو بهبة أو بمعاوضة في أمر آخر أو برهن ونحو ذلك. هذا على قول المصنف أن يجوز التصرف فيه قبل قبضه. فمثلا لو أن شخصا اشترى سيارة من معرض معينة، قال أريد السيارة هذه فاشتراها، فلو أتى شخصا آخر قال بعني هذه السيارة اشتريتها، على قول المصنف يجوز شراء هذه السيارة المعينة. واستدل المصنف رحمه الله بحديث لكن لا ينطبق على هذه المسألة، قول عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدينار، يعني بعون الدينار بالدرهم والدرهم بالدينار. فلما سأل المسلم قال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها. والمصنف استنبط من هذا الحديث أنهم كانوا يبيعون الجمل في البقيع قبل أن يكون مقبرة، ثم يأتي شخص ويبيعه ويأتي شخص ويبيعه. نقول لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود البيع في الذمة. مثلا بعتك دينار، هذا بدينار، ويأتي شخص آخر فقال هذا الدينار الذي بعتك إياه أشتريه منك اليوم كم يساوي الدينار، 10 دراهم، أشتريه منك الآن ب10 دراهم، ويأتي الآخر ويشتريه وكذلك. وليس المقصود بيع الجمل في مكانه، وإنما البيع في الذمة. لذلك قال مسلم إذا كان بسعر يومها، لا يكون فيه ظلم على البائع. وذهب الجمهور الأحناف والشافعية، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، إلى أنه لا يجوز أن يباع المبيع قبل قبضه، سواء كان كيلا ونحوه أو غير كيل ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال ولا تبع ما ليس عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى أن مسلمها بيع الطعام، وقال لا تبع حتى تستوفيه. ولم ورخص شيخ الإسلام فقط في بيع التولية، إذا كان بنفس رأس المال يأتي شخص ويكون مكانه ما في بأس. المقصود أنه لا يجوز بيع المبيع أو بيع السلع قبل قبضها، سواء مكيل أو غير مكيل عموما. للأدلة السابقة، وما استدل به المصنف رحمه الله ليس دليلا على تلك المسألة وإنما على مسألة أخرى. وعلى قول المصنف أنه يجوز بيع غير المكيل ونحوه مثل دابة، شاة، قلم معين ونحو ذلك، كذلك إذا رآه، إذا عين المبيع برؤية أو صفة، قال مثلا أنا أريد سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، فقال يجوز بيعها قبل قبضها. وكذلك لو كانت السيارة موصوفة، حتى الآن عندنا غير المكيل والموزون، قال يجوز بيعها إلا إذا عينها لا يجوز بيعها، تكون مثل المكيل والموزون. مثلا لو أتيت صاحب معرض وقلت له أنا أريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فعلى قول المصنف هنا لا يجوز، ولو عينت سيارة يجوز، أو رأيت سيارة قلت أريد هذه السيارة كذلك تكون مثل المكيل والموزون، لا يجوز. لماذا؟ لأن التعليل أن كل ما يحتاج إلى توفية، أي كل ما يحتاج إلى عمل ليسلم المبيع للمشتري، لا يجوز بيعه حتى يقبضه. كيف؟ مثلا لو شخص قال أنا أريد أشتري منك 100 كيل بر، فحتى يعطيه 100 كيل يعمل 100 كيل، 100 في عمل يجمع الكيل ويعطيك، تمام؟ كذلك لو قال أريد 20 مثقالا من فضة أو من ذهب، يأتي ويزن ويعطيك، هاي توفي، يوفيك حقك، يعطيك إياه. كذلك لو قال أريد 10 أمتار من الفراش، يمتر لك عمل ثم يعطيك. وكذلك المعدود، لو تقول أريد 20 بطيخة يعطيك 1 2 3، ففي عمل. لكن لو قال أريد هذه الشاة المعينة، ما في عمل، يأخذ يعطيك إياه، واضح؟ فإذا كان غير معينة وإنما اشتريت برؤية أو صفة، مثل لو قال أنا أريد منك صاحب المعرض سيارة سوداء موديل 2009 نوعها كذا، هذه وصف هذا، فحتى يخرجها فيقول للآخر ابحث لي عن سيارة سوداء كذا كذا، فهنا في عمل حتى يسلمها للمشتري. وكذلك إذا كان رآها فذهب إلى المعرض في 5 سيارات 20 سيارة للمالك وقال له أنا أريد سيارة رأيتها في الطرف الفلاني من المعرض بعها علي، فهنا كأنه وصف هذا. لكن لو قال أريد هذا القلم الذي منك الآن، فهنا ما يحتاج تفكير، يأخذ القلم يعطيه، ما في عمل. فكل ما فيه توفية وعمل يوفى المشتري حقه، القاعدة لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه، تمام؟ لو قال شخص ذهب إلى سوق الغنم وقال للبائع أريد هذه الشاة أعطني إياها، ما يحتاج تفكير، يعطيه مباشرة، هنا قال يجوز لك بيع تلك الشاة قبل أن يقبضها لأن عينها، ما يحتاج توفيه. فهذا هو التعليل في التفريق بين الكيل ونحوه وبين غير الكيل. وعندنا المعلوم بالرؤية والصفة، حتى ولو كان غير مكيل وموزون لأنه يحتاج إلى عمل يلحق بالمكيل والموزون، واضح؟ وكذلك الثمر، إذا كان على الشجر يجوز الثمر على الشجر، يجوز بيعه إذا نضج، تمام؟ فلو تلف كما سيأتي يكون من ضمان البائع. إذن غير المكيل وغير الموزون المعين الآن مثل الثمر على الشجر، نقول له أن يبيعه قبل أن يستفيه، تمام؟ لذلك قال لذلك يجوز بيع غير المكيل والموزون، لذلك لا يصح بيع غير المكيل والموزون إذا وصفه أو رأه، فيلحق بالمكيل والموزون، واضح لكم؟ أعيد لكم أسأل. على القول الراجح كل شيء مبيع لا يجوز أن يباع قبل قبضه وينتهي الشيء، تمام؟ لو مع صاحبك قلم والقلم في جيبه، لو قلت أشتري منك هذا القلم بكم؟ 10 ريال، خذ 10 ريال، لا يجوز على القول الراجح، لا يجوز أن تبيعه القلم حتى تأخذ من صاحبك ثم تبيع على شخص آخر. على قول مصنف يجوز بيعه لأنه معين قلم وهو عند صاحبك، تقول كم القلم؟ 10 ريال، فلوتها شخص بجانبك وقال لك أنت اشتريت هذا القلم بعشر بعني إياه باثني عشر ريالا، فقال بعتك باثناعش ويأخذ الثمن، نقول لا، ما يجوز البيع حتى تقبض السلعة ثم بعد ذلك تبيعها، فلا تبيعها وهي عند المالك الأول. بس هذا السبب، إذن لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المشتري، لقول مسلم حتى يفوز التجار إلى رحاله، ولقول مسلم حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك. الآن هذه انتهت المسألة، وهي حكم بيع القسم الثاني إذا كان غير مكيل وموزون، يجوز بيعه قبل قبضه إلا إذا كان معلوما برؤية أو صفة، فإنه لا يجوز بيعه يلحق بالمكيل والموزون. وكذلك الشجر، الثمر على الشجر لا يجوز بيعه ويلحق بالمكيل والموزون لأن عينه. المسألة الثانية وهي الضمان، لو تلف ذلك المبيع فمن الذي يضمن؟ قال فإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. مثل لو أن شخصا اشترى سيارة، تمام، على قول مصنف السيارة يجوز أن تبيعها وهي في المعرض، فلو تلفت البضاعة أي السيارة وهي عند البائع قال الذي يضمنها من؟ المشتري، لأن العقد تم وعادة السلع والسلعة ملك له، لذلك قال فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه بائع، ما لم يمنعه البائع. فإذا منعه البائع من القبض حين ذاك الذي يضمن ذلك هو صاحب المعرض. مثل لو أن شخصا لما اشترى السيارة أتى المشتري وقال صاحب المعرض أعطيني السيارة، فقال لا ما أريد أن أعطيك. لماذا؟ قال أريد أن أجعلها في العرض مدة يومين حتى يأتيني زبائن ومشترين. نقول هنا منعه، فلو أتى سارق وأحرق السيارة نقول هذا من ضمان هذا من ضمان البائع لأنه منعه من السلعة. وإذا قلنا أنه من ضمان البائع، هل يكون من ضمان العقد أو من ضمان الغصب؟ معنى من ضمان العقد نقول بكم اشترى السيارة، 100,000، فإذا تلفت نقول أيها البائع أعطيه 100,000 ريال. وإذا قلنا ضمان غصب يعني كان غصبها، منعه جحده، منعه من تسليم سلعته، فلو اشترى 100,000 ثم بعد يومين زادت 110,000، نقول صاحب المعرض أعطيه القيمة من في زمن التلف وهي 110,000 ريال. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن هذه المسائل أولا تكون دارجة كثيرا في معاملات الناس المعاصرة، لا سيما في بيع السيارات في العصر الحاضر، وكان قبل زمن يسير يباع الطعام والبر وهو في مكانه يتبايعونه، هذا يبيع بكم؟ 60 والمكان والسلعة في مكانها، والآن يتبايعون السيارة وهي في مكانها، وأحيانا في بعض المحلات يتبايعون المحل المكيفات وهي في مكانها، ونقول هذا لا يجوز حتى يحوز التجار إلى رحالهم. ولو أن شخصا أتى إلى صاحب محل تجاري فقال عندك مكيف؟ فيقول ما عندي مكيف، فيقول عندي مكيف كم؟ 10,000 أعطني، 5,000، 3,000 أعطني مبلغ. الآن باع لكن ما قبض، فلا يجوز لهذا البائع أن يبيع سلعة غيره وهو ما قبضها، فالآن هو قال بعتك والسلعة عند الوكالة مثلا أو عند المعرض الآخر. وكذلك تأتي معرض السيارة تجد السيارة واقفة، كم تبيعها؟ 60، سجل عليه 60، يأتي شخص كم؟ 61، وهي في المعرض تمكث سنة 6 أشهر وهي في مكانها، وهذا ما يجوز. فلا تباع السلع حتى تحاس. وتفريق المصنف رحمه الله بين المكين وغير المكين ما عليه دليل، وإنما استنبط دليلا ليس في نفس المسألة وإنما في مسألة أخرى وهي البيع بالدين، لذلك المصنف قال إذا كان بسعر يومها. المسألة الثانية، المسألة الأولى أن ذلك دارج كثير في معاملات الناس، تأتي لصاحب رجل صاحب محل تقول له عندك ساعة؟ يقول نعم عندي ساعة. كم؟ 500، خذ 500 وهي ما عنده، ويذهب المحل الآخر ويشتريها، هنا باع شيء وهي في مكان آخر اشترى شيء، وذاك باع السلعة وهي في مكانها، فلا يجوز هذا الأمر. الأمر الثاني التلف للسلعة إذا كانت مكيلا أو موزونا معدودا مذروعا، أو معلومة فهي من ضمان برؤية أو صفة فهي من ضمان البائع يضمنها. وكذا إذا كان الثمر على الشجر من ضمان البائع. مثال ذلك، لو أن شخصا، وهذا يحدث عند أصحاب المزارع كثيرا وفي كل سنة، مثلا إذا قارب التمر لون التمر قبل التلوين ما يجوز. إذا لون التمر يأتي شخص يدخل مزرعة، من صاحب المزرعة؟ أنا صاحب المزرعة. تبيعني هذا التمر؟ نعم. بكم تمر المزرعة؟ يقول أبيعك ب50,000 ريال. ثم يأتي شخص آخر صاحب المزرعة، تبيعني التمر؟ يقول لا، أنا بعته على شخص ب50. يأتي هذا الشخص، تبيعني التمر هذا؟ يقول نعم. بكم تبيعني إياه؟ ب60,000 ريال. ثم أحيانا يأتي مطر فيفسد التمر، من الذي يضمن؟ يضمن صاحب المزرعة البائع. البائع المشتري الأول يعطي ذاك الرجل المبلغ 60,000، والمشتري الأول اللي اشترى من صاحب المزرعة 50,000 يأتي لصاحب المزرعة يقول أعطني 50,000 ريال المبلغ اللي اشترته، لأن الثمر تلف، فيرجع فيه على البائع. وكذا أصحاب الفواكه في محلات الخضروات ونحو ذلك، لو كان ذهبوا إلى مزرعة واشتروا فاكهة عنبا أو برتقال ونحو ذلك فتلف، أتاه مرض، نقول صاحب المزرعة أعطي أولئك مبلغهم الثمن، لأن ذلك المبيع من ضمانك. واضح؟ لذلك قال فمن ضمان البائع في المسألة الأول كيل موزون معدود مدروس. المسألة الثانية يكون من ضمان المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضمان بالخراج. الضمان بالخراج يعني الذي يخرج لك من الغلة سببه أنك ضامن لذلك المبلغ لو تلف، فالمشتري هو الذي يتولى الغرم وعليه أيضا الغرم، فمن ضمانه. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.